واحذف مضاهناك ذا البضاعة ما اشتق من ضعف والرضاعة حطاما الطاغوت والشيطانا وطائف الأعراف والسلطانا ومطلق الخطايا والتطاع بالواو طائرا ولفظ الطاع فرع الظهور احذفه والقيامة ببدئها قد أثبتوا عظامه والحذف في عاليهم الأنعام وعامل إلا لدى الأنعام ضعافا أضعافا بغير الباقرة بغير طه عاكف مسطرة معايشا بغافل دعاء بيونس والروم شفعاء عاقبة عاليها وعاهدا معاد أنفال تعالى جردا شعائر احذف عالما وعاقدت وعاصما بغير يونس بدت ولتحذف الأضغان والمغاربا أضغاثك استغاثه مغاضبا وغافلا غاشية وبعد فاء بغافل وإبراهيم الضعفاء وفارغا فكيهة وعارفات شفاعة وفالق الحب الرفات كفارة واستثن أولى المائدة دفاع غفارا بالمقيدة والحذف في الأطفال والفاحشة وفي تفادهم وفي تفاوتي